فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ حكمه الاغتسال يوم الجمعة. صاحب الفضيلة هلا أخ عبد الكبير من المغرب سأل عن الاغتسال يوم الجمعة. يا شيخ الاغتسال يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ذلك من طرق عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي حديث ابن عباس إذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أيضا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، وذكر الغسل عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، ذكر ذلك كما يقول طاووس في البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنه أما الغسل فنعم. والأحاديث في هذا كثيرة، في حديث أبي هريرة فضيلة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدله، وفي حديث سلمان من اغتسل يوم الجمعة ثم خرج ومس من طيب بيته وغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. الفضائل ثابتة في أحاديث كثيرة. العلماء في غسل الجمعة لهم قولا، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى أنه مؤكد وسنة مؤكدة تكرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومنهم من قال إنه يجب فرق، قال يجب على من كان له رائحة تؤذي ويستحب ويسن لمن كان لا رائحة له. والأقرب هو ما عليه ما ذهب إليه الجمهور من أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو مؤكد تأكد بين، فقد رتب عليه فضائل وأمر به صلى الله عليه وسلم. وأما من كان له رائحة تؤذي فالغسل في حقه آكد من غيره، وقد يقال بوجوبه لدفع أذاه عن الناس. أحسن الله عليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.